طه يا حبيبي أفديك بروحي روحي انت طبيبي وبلسم لجروحي وللمدينة يا ناقتي روحي إلى نبينا مصطفى العدناني حث الراجم يا مدرج الأضعالي نحو المدينة وحجرات العدناني حث الراجم يا مدرج الأضعالي نحو المدينة وحجرات العدناني يا فرحتي لو صار ركبي واصل لعتاب طيبة عبد فيها نازل يا نصار حب بقلبي ساكن يا نصار حب بقلبي ساكن طه الذي يعطف على الولهى لو صار ركبي واصل لعتاب طيبة عبد فيها نازل يا نصار حب قلبي ساكن طه الذي يعطف على الولهى حث الراجم يا مدرج الأضعاني نحو المدينة وحجرات العداني حث الراجم يا مدرج الأضعاني نحو المدينة وحجرات وقصد لطانة من طلوع الثاني وارفق بحالي كل ميل بميلي وارفق بحالي كل ميل بميلي قلبي يا رفيقي سرح ويا الركباني حث الراجم يا مدرج